الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، فبإذن الله تبارك وتعالى نستكمل في درس اليوم الكلام حول مباحث الأمر، ونتعرض إن شاء الله عز وجل الكلام عن صيغة الأمر، وماذا تفيد عند الإطلاق، وهل الأمر يقتضي التكرار، وهل يقتضي الفور. نحاول نجتهد بإذن الله عز وجل نكمل هذه المباحث. ذكرنا في الدرس الماضي قول المؤلف رحمه الله تعالى: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ما معنى استدعاء الفعل؟ تفضل. أي طلب الفعل، طلب إيجاد الفعل ممن هو دونه. هل يمكن أن يكون طلب الفعل ممن ليس دونه؟ يعني ممكن واحد يطلب من حد ليس دونه، يعني أكبر منه، ممكن؟ طيب، وهذا ماذا يسمى في اللغة؟ قد يكون دعاء أو التماس أو ترجي أو تمني، المهم لا يسمى أمرا. فلو قلنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اغفر فعل أمر، لكن لا تكون صيغة أمر، لا يعني يكون هذا السياق سياق أمر، يعني لا نقول العبد يأمر ربه أن يغفر له، لكن نقول يطلب من ربه، يرجو ربه أن يغفر له بالقول. طبعا ده كله شرحناه مفصلا، احنا بنراجع بس. بالقول، هل القول فقط يستدعى به الفعل؟ يعني لو أشار لك إنسان هكذا ماذا تفهم؟ اسكت، اصمت. طب لو فعل هكذا بيده، قم وهكذا اجلس. إذن قد يعبر عن الطلب بغير القول، بالإشارة أو بالكتابة، لكنه في الحقيقة ليس أمرا، إنما الأمر في الحقيقة هو ما يكون بالقول. فلو كتب أحد لمن هو دونه يطلب منه، ما شاء الله، كل دي الله المستعان، بارك الله فيك. خذ عليك شويه بقى، شويه ده، خذ السبوره نفسها هي عشان تبقى متزنه كده، بارك الله فيك. معذره يا شيخ مختار، عليها تراب عشان ينفع يتكتب عليها بس. إذن لو طلب احد كتابة من أحد، هذا بحسب تعريف المؤلف لا يكون أمرا، إنما الأمر يكون بالقول. أما ما دون القول فهو مجاز يفيد الطلب أيضا، لكن نحن الآن نتكلم في الأمر الحقيقي، نتحدث عن الكلام الحقيقي وليس عن المجاز. هذا رأي المؤلف، وقد بينا أن الصحيح أن الطلب يشمل كل ما يفيد إيجاد طلب إيجاد الفعل، أن الأمر يشمل كل ما يفيد طلب إيجاد الفعل، سواء كان بالقول أو بالإشارة أو بالكتابة. وهما مذهبان مشهوران لأهل العلم. طيب. نلاحظ أيضا في التعريف قول المؤلف رحمه الله على سبيل الوجوب. على سبيل الوجوب يعني الأصل في الأمر حقيقة أنه يكون للوجوب، فإذا أريد بالأمر غير الوجوب زي إيه؟ زي الندب أو الاستحباب، فإنه يكون مجازا وليس هو الأصل في الكلام، ليس هو الأصل في الكلام، إنما الأصل في الكلام أن يكون الأمر للوجوب. فإذا صرفنا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب أو إلى الإباحة فإن هذا يحتاج إلى دليل يدل على ذلك أو قرينة كما سيأتي، وقد أشرنا إلى بعضها من قبل. قال وصيغته افعل، وصيغته افعل يعني صيغة فعل الأمر أو صيغة الأمر عند الأصوليين، الصيغة الأصلية له افعل، الصيغة التي تدل عليه، التي تدل على استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب صيغته افعل، كأن يقول لك أقم الصلاة أقم. لكن هل هذه الصيغة الوحيدة؟ يعني قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يصمه ده فعل ايه؟ يصوم، يصوم فعل ايه يا جماعة؟ مضارع. طيب المؤلف بيقول وصيغته يفعل، واحنا قلنا فليصمه ده بتفيد الطلب، ها يبقى هناك صيغ غير الامر، ومنها هذه الصيغة وهي فعل الفعل المضارع المقترن بلام الأمر الساكنة. إذن الصيغة الأصلية للأمر افعل، مثل قم اقعد صلي ونحو ذلك. هذه الصيغة وهي صيغة افعل هي الأصل في أسلوب الأمر. هناك صيغ أخرى أشرنا إليها أظن في الدرس الماضي أيضا، مثل صيغة فعل المضارع المقترن بلام الأمر كما في قوله تعالى فليصمه، وفي قوله وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذه اللام تسمى لام الأمر. والفرق بينها وبين لام التعليل أن لام الأمر دائما تأتي ساكنة، أما لام كي اللي هي مسمى في علم النحو بلام التعليل فتأتي مكسورة. واضح؟ يعني إذا جاءت اللام مكسورة فهي بمعنى كي وتفيد التعليل ذكر العلة والسبب، أما اللام التي نتكلم عنها فهي لام الساكنة المقترنة بفعل بالفعل المضارع كما في قوله تعالى. دايما تتذكر نفسك أمثلة وشواهد تحفظها تذكرك بالمسألة، ثم ليوفوا نذورهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذه تفيد ماذا؟ تفيد الأمر. الصيغة الثانية طبعا هنا الشارح ذاكر أكثر من مثال في صيغة الفعل المضارع، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ثم ليقضوا تفثهم، وذكر أيضا قول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن. واضح طبعا من الصيغ دي كلها أو من الأمثلة دي كلها أن هذه الصيغة تفيد الأمر. الصيغة الثانية صيغة اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر كما في قول الله تبارك وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. عليكم السلام ورحمة الله. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فهذه الصيغة تسمى صيغة اسم فعل الأمر، وأيضا في قوله تعالى عليكم أنفسكم، عليكم وعلى المولود له، هذه تسمى صيغة اسم فعل الأمر. أيضا من الأمثلة الواضحة في هذه الصيغة قول الله تبارك وتعالى حي على الصلاة، حي على الفلاح، بمعنى أقبل على الصلاة أو أقبل على الفلاح. هناك صيغة أيضا مشهورة وهي الصيغة الرابعة في هذه الصيغ المشهورة، لأن صيغ الأمر المشهورة أربعة: اسم فعل الأمر، فعل المضارع المقترن بلام الأمر، والصيغة الأولى اللي هي افعل، والصيغة الرابعة هي صيغة المصدر النائب عن فعل الأمر. المصدر النائب عن فعل الأمر كما في قول الله تبارك وتعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. الشاهد هنا في قوله فضرب، المصدر لما نقول أكل أكلا، فين المصدر؟ أكلا. ضرب ضربا، يبقى ضرب مصدر من الفعل ضرب، وأكل أكلا أو أكل أكلا، أكل دي اللي هي بالنصب بتبقى أكلا، أكل هي المصدر من الفعل أكل، كأن نقول قام قياما، ضرب ضربا. طيب ضربا حينما يقول الله عز وجل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ماذا استفدت من هذه الصيغة؟ استفدت، شوف التعريف بتاع الأمر، استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، يعني إحنا مأمورين، نحن دون الله عز وجل، نحن عبيده، فنحن دونه، فهناك استدعاء يعني طلب، طلب فعل، وهو ضرب رقاب الكفار ممن، وهو بالقول، الآية دي قول، قول الله عز وجل ممن هو دونه، يعني هو يطلب ممن هو دونه، يطلب منا، يعني نحن عبيده سبحانه وتعالى، فالتعريف منطبق تماما. لكن تفتش لا تجد فيها فعل أمر، كيف استفدنا صيغة الأمر؟ لأنها يعني كيف عرفنا أنها أمر؟ لأن الصيغة تدل على الأمر. ما هي الصيغة؟ أن يأتي المصدر الدال على الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر، فهو يقوم وقامه يدل على ما في الأمر. إيه هو الأمر من ضرب؟ من ضرب اضرب، اضرب ضرب الرقاب أو اضرب الرقاب، فجاء بالمصدر نيابة عن فعل الأمر، فعل الأمر اضرب، فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب، لكنه أتى بالمصدر النائب عن الفعل فضرب الرقاب. ومثله أيضا قول الله تبارك وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ، الأمر يقول إيه؟ حرر رقبة، ولو جبنا فعل مضارع مقترن باللام فل يحرر رقبة، لكن لم يأتي بأفعال، إنما أتى بإيه؟ بالمصدر، فتحرير رقبة، حرر تحرير زي ضرب ضرب، أكل أكل، إذن فتحرير رقبة مصدر نائب عن فعل الأمر، يفيد إيه؟ يفيد الطلب، استفيد منه أن الشرع طلب منك هذا الأمر. من الأمثلة أيضا قول الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال الشارح: فهذه أربع صيغ، وهناك أساليب كثيرة في القرآن والسنة تدل على أن الفعل مطلوب الإيجاد. يعني هذه الصيغ الأربع هي الصيغ المشهورة، نقولها تاني: فعل الأمر، الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، ها، اسم فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر. من الصيغ أيضا أو الأساليب أن يعبر بلفظ فرض، كتب، قضى، أمر. إن الله يأمر بالعدل، يأمر، دي مش صيغة من الأربع صيغ اللي ذكرناها، لكن الأسلوب يفيد الطلب. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أيضا الأسلوب يفيد الطلب، طلب الفعل. كتب مثل قوله تعالى: كتب عليكم الصيام. فرض زي مثلا إن الله، حديث إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، أو إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. أيضا من الأساليب أن يمدح الفاعل ويذم التارك. فإذا مدح الفاعل فقط دل على احتمال الفرضية واحتمال الاستحباب، وسواء هو فرض أو مستحب، يعني سواء الطلب ده مطلوب على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب فهو أمر أو طلب من الشرع. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، كأن الله أمر بالتوبة وأمر بالتطهر. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، إن الله إشارة إلى أن الله يحب القتال في سبيله والجهاد في سبيله، فأمر كأنه أمر بذلك. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. الذين استجابوا، هذا الفعل مدحه الشرع للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، يعني كأنه قال استجيبوا. والأمثلة كثيرة على هذه الأساليب التي تفيد طلب الفعل. يبقى نقف كده سريعا. بسم الله. قلنا صيغ الأمر، صيغ الأمر فيه أربعة مشهورة. الصيغة الأولى وهي أشهرها على الإطلاق صيغة إيه؟ افعل. وأمثلة كثيرة جدا: أقم الصلاة، وقوموا لله قانتين، أي صيغة افعل. طبعا دي أشهر صيغة وأمثلتها من أشهر الأمثلة. الصيغة الثانية صيغة الفعل المضارع وليوفوا نذورهم وليطوفوا. يقضوا، يوفوا، يطوفوا، معهم اللام دي مقترنة بالفعل اللي باللون الأحمر دي تدل على الطلب. إيه الفرق بين لام الأمر ولام التعليل؟ تفضل يا شيخ. إن لام الأمر دائما تكون ساكنة، بيجي عليها سكون كده. أما لام التعليل، مش التعريف، لام التعليل تأتي مكسورة. مثال: مثلا لئلا يكون، أو لكي لا يكون على المؤمنين حرج. لكي لا يكون على المؤمنين حرج. لكي، بس هي طبعا هنا واضحة جدا عشان هي أصلا اسمها لام كي، يعني بمعنى كي بمعنى التعليل، لكن أمثلة كثيرة جدا. حد يجيب لي أمثال كده تفضل. لئلا يكون للناس عليكم حجة. ها أمثلة أخرى. اللي في سورة المدثر. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. أي لام تأتي مكسورة ومقترنة بالفعل المضارع تفيد التعليل، إنما اللام اللي احنا بنتكلم عنها لام إيه؟ لام الأمر، تأتي ساكنة دائما. عشان كده حتى اللي بيقرأ القرآن لو لم ينتبه لها لكسرها ولحرف المعنى. يعني لو قال ثم ليقضوا تفثهم، لو سهى كده قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم، أصبح إيه؟ المعنى مختلف تماما. ولكن المعنى ده أمر من الله عز وجل أن الناس بعد أن يقضوا، أو أن الله عز وجل أمر الناس أن يقضوا تفثهم يعني يؤدوا مناسكهم وليوفوا نذورهم، أمرهم بأن يوفوا بالنذر ثم أمرهم بالطواف، قال وليطوفوا بالبيت العتيق. الصيغة الثالثة صيغة قلنا إيه؟ اسم فعل الأمر وأمثلة إيه؟ هو أشهر الأمثلة حي على الفلاح، حي على المثال عندنا إيه في الكتاب؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. المثال المصدر النائب عن فعل الأمر. المصدر النائب يعني الأسلوب ما فيش فيه فعل أمر. صيغة من الثلاثة اللي فاتوا أنه هناك استدعاء للفعل، يعني فيه طلب للفعل ليس بالفعل ولكن بالمصدر النائب عنه. ضربنا أمثلة لذلك قلنا إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا، أو فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. فين المصدر؟ ضرب، ضرب ضربا، فضرب الرقاب هذا المصدر نائب عن فعل الأمر اللي هو المفروض إيه؟ اضرب أو اضربه. واضح يا جماعة؟ طيب قلنا في أساليب أخرى تفيد الأمر، ما هي؟ حكم أو يثني على الفاعل ويذم التارك لو استثنى الآن فوقت الأمر كده فقط كقرينة تبين هل الفعل المستفاد. تفيد الوجوب، وهي Thank you. عشان كده أنا سألت قلت لكم حد يقول وجه الدلالة، لأن هو محتاج جهد شوية، بس لما تفهمه هيبقى من الوجوه القوية، حتى الدلالة فيه أقوى من الآيات اللي احنا ذكرناها. شوف انظر إلى كده صيغة الحديث، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، مش كده؟ هو أمر بالسواك ولا ما أمرش؟ حكم السواك إيه يا شيخ؟ حكم السواك مستحب، ماشي؟ هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم به؟ وبقول أنا ما أمرتش عشان لو أنا أمرت هيبقى إيه؟ مش كده، هنحللها واحدة واحدة بالراحة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، ماشي؟ احنا عايزين نقرر عدة حقائق. هات القلم الأحمر. أن الأمر بالسواك مشقة ولا مش مشقة؟ الحقيقة الأولى، الأمر بالسواك بالتسوك يعني مشقة، ماشي؟ طيب هذا الأمر أمر به الشرع أو لم يأمر؟ لا، لم يأمر. هو بقول أهو لولا أنه هيبقى مشقة كنت أمرت، يبقى أمر ولا ما أمرش؟ لم يأمر به، لم يأمر بصيغة الأمر افعل، لكن إحنا بنتسوك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر، وقال هو مرضاة للرب مطهرة للفم، وفي أدلة كتير على استحباب السواك، عشان كده قررنا أنه مستحب، لكن هو هنا بقول أنا لم أأمر به. خلوا بالكم احنا عايزين نستدل على ايه؟ على أن الأمر من الشرع يفيد ايه؟ الوجوب. الأمر يفيد الوجوب. طيب تعال نمشي واحدة واحدة مع الحديث. الأمر بالسواك فيه مشقة، مش كده؟ وبقول أنا خايف عليكم من المشقة، لا أمرتهم بالسواك، يبقى أنا لم أأمرهم بالسواك. معنى كده إن هو لو أمر لأصبح السواك إيه؟ واجب. كأنه يقول لأن الأمر، كأن النبي يقول كده، لأن أمري، وهو الشرع بيتكلم، لأن أمري يفيد الوجوب لذلك لم آمر حتى لا تقع في المشقة. يبقى ده دليل قوي على إيه؟ على أن الأمر يفيد الوجوب. عشان كده بيقول يا جماعة أنا بقول لكم أهو، عشان أنا لو أمرت هيبقى واجب عليكم، ولو أمرت وبقى واجب مش هتستطيعوا، لأن هيبقى فيه مشقة إن كل واحد لازم يتسوك عند كل صلاة، يعني زي ما تتوضى لكل صلاة تتسوك لكل صلاة، بل أحيانا ممكن تجمع صلاتين في وضوء واحد، تصلي المغرب وتنتظر لما العشاء تصلي بنفس الوضوء مثلا. لا، ده أمر بالسواك عند كل صلاة فيوقعك في المشقة. فبيقول لأن أنا أمري لو صدر هيبقى للوجوب، ولو أمرت بالسواك هيبقى السواك واجب ليس مستحبا، لأجل هذا أنا لم أمر به، ولو أمرتهم لأصبح لازما عليهم في كل صلاة ويقع في المشقة، لذلك لم أمر به على سبيل الوجوب، يبقى لم يأمر به على الإيه؟ على الوجوب، إنما نعم. ما هو الأدلة كتير بنفس المعنى ده، قال نعم ولو قلت نعم لوجبت، وما ولما استطعتم. على انه لو امر يبقى لازم.